إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هناك أمور كثيرة هي أمانة في عنق الإنسان، فكل ما اؤتمن عليه الإنسان يدخل في الأمانة، وقد أمر الله عز وجل بأداء الأمانات إلى أهلها بقوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الآية، قال السعدي رحمه الله في تفسيره: الأمانات هي كل ما اؤتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة موفرة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها، ويدخل في ذلك الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، وإن من أعظم الأمانات ما اؤتمنتم عليه من الأطفال الذين هم بحاجة إلى الرعاية المادية والمعنوية، فهم أمانة في أعناق من يتولى أمورهم، ومن أعظم ما يجب تجاههم هو تأديبهم وتعليمهم بما يرضي الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوهم وعلموهم. وكذلك أيضا روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقال الإمام السعدي رحمه الله: ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. انتهى كلامه رحمه الله. فيدخل في ذلك تعليمهم أصول الدين، وعلى رأس ذلك توحيد الله عز وجل وخطورة الإشراك به. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن التابعي الجليل الإمام علي بن الحسين المعروف بزين العابدين أنه كان يعلم ولده يقول: قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. ويدخل في ذلك تعليمهم الآداب الإسلامية وتعويدهم عليها. وفي الحديث المتفق عليه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في تربيته وتحت نظره، وكانت يدي تطيش في الصحفة، كانت يده تتحرك في الإناء فتميل إلى نواحي الإناء عند الأكل ولا تقتصر على موضع واحد، والصحفة هي إناء كبير. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور: التسمية، والأكل باليمين، والأكل مما يليه. ويدخل في ذلك أيضا الاهتمام بلغتهم العربية، لغة القرآن العظيم التي خاطب الله بها العباد، ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في تفسير قوله تعالى: بلسان عربي مبين، قال: إن هذا فخر عظيم للغة العربية أن ينزل القرآن بها، ولقد تعربت الأعاجم في صدر الإسلام حتى يصلوا إلى معاني القرآن، لأنه مهما كان الإنسان في فهمه إذا لم يكن لسانه عربية فإنه لن يدرك طعم القرآن تماما. فالبخاري نسبه فارسي من بخارى بعيد عن العرب لكنه تعرب، وكذلك الفيروز آبادي الذي له القاموس المحيط في اللغة العربية أصله غير عربي لكنه تعرب، لأنه لا يمكن أن يفهم كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا باللسان العربي. ولكن مع الأسف الشديد أن أقوامنا العرب يريدون أن يقضوا على لغتنا العربية لغة الإسلام، مع الأسف يعلمون الصبيان الصغار اللغة الإنجليزية أكثر مما يعلمونهم اللغة العربية. كيف تذهبون عن اللغة العربية لغة دينكم وكتابكم وسنة نبيكم إلى لغة أعجمية إذا كان الدين ضعيفاً في عهدنا هذا، واللغة الأجنبية معشوقة يعلمها الصبيان من ذكور وإناث؟ ماذا تكون الحال في المستقبل؟ ألم يعلم الواحد منا أن كل واحد قد استرعاه الله ورسوله على أهله؟ الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته كما في الحديث، فإذا مات الإنسان وهو غاش لرعيته أي لأهله حيث لم يوجههم التوجيه السليم، فقد جاء في الحديث وهو حديث صحيح أنه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسألة ما هي هينة؟ أولادنا لسنا نربيهم ليؤكلوننا إذا عجزنا بعد عن تحصيل الأكل، إنما نربيهم ليقوموا لله عز وجل ليعبدوا الله، فنحن مسؤولون عنهم. انتهى كلامه رحمه الله مختصرا. ويدخل في ذلك أيضا حمايتهم من رفقاء السوء الذين هم خطر عظيم، وحمايتهم من المفاسد الخطيرة الموجودة في الأجهزة الإلكترونية ونحو ذلك. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على الخير ويعافينا وأهلنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن من أعظم ما يربى عليه الأولاد الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي من أعظم أسباب الحفظ من الشرور، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقد قال الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، أي إذا تركوها، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا جاءت الآثار عن السلف الصالح في تعليم الصبيان الصلاة. وهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه، وهو أن من الناس من يقصر في تعويد أولاده على الصلاة من باب الرحمة بهم وأنهم لا يزالون صغارا، وهذا خطأ وضرر عليهم إن لم يكن في الحال فإنه في المآل. وقد قال الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله في ذلك: ومما ينبغي أن يعلم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه وشقت عليها، فهذه هي الرحمة الحقيقية. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل ويشق عليه في ذلك ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه فهذه رحمة مقرونة بجهل، كرحمة الأم ولهذا كان من إتمام رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى تسليط أنواع البلاء على العبد، فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أعراضه وشهواته من رحمته به، ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. انتهى كلامه رحمه الله. فالله عز وجل هو أرحم الراحمين، ومع ذلك يمتحن ويبتلي عباده، كما جاء في الحديث: إن الله ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه يمنعه الطعام والشراب. فالواجب على أولياء الأمور أن يتحملوا المسؤولية في تربية أولادهم على الدين والأخلاق الإسلامية وحمايتهم من الأخطار الكثيرة، وعليهم أيضا أن يكونوا هم أيضا قدوة حسنة لأولادهم، فإن هذا من أعظم ما يؤثر في الأولاد، وذلك حتى ينشأ الأولاد نشأة صحيحة صالحة، ويكونوا مهيئين للقادم من حياتهم وتحمل التكليف الشرعي، فإن الله تعالى قد خلق الجن والإنس للعبادة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، ويسِّر أمورنا كلها. اللهم أعِنَّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا وارزقنا وعافنا واعفُ عنا، وصلى الله على نبينا محمدٍ وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.